الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ وحقيقته هنا، هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. معلوم أن الأصل الذي جاءت به الرسل الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالله يجب أن يكون إيمانا بأسمائه وصفاته بعد الإيمان بوجوده تعالى وتقدس، وأنه له الكمال المطلق من كل وجه، وأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء، ولا يجري أي حركة أو سكون في الكون إلا بإذنه وإرادته، وأنه الكامل الكمال المطلق من كل وجه. فهذا الذي يجب أن يراعى. والله جل وعلا ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابه العظيم القرآن الذي جعله آية للعالمين وآية لعبده ورسوله نبينا محمد، وجعله هدى ونور لمن أراد الله جل وعلا هدايته، وأنزله بلغة العرب على قوم يفهمون اللغة التي خوطبوا بها تمام الفهم، ولهذا خاطبهم جل وعلا بالشيء الذي يعلمونه. ثم إذا جاءت النصوص التي تتعلق بصفات الله جل وعلا، يجب على العبد أن يحملها على مراد الله جل وعلا إذا كان يفهم ذلك ويعرفه، فإن لم يفهم يجب أن يتوقف حتى يعلم الحقيقة، لئلا يقع في الكفر، لأن وصف الله جل وعلا بما هو من خصائص المخلوق كفر بالله جل وعلا. وقد أشكل بعض الصفات على بعض الناس الذين لا يفهمون الخطاب كما ينبغي، فوقعوا في محاذير عظيمة، والمؤلف يريد أن يبين لنا بعض الأمثلة التي وقع فيها بسببها بعض من انحرف عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. منها أولا أن الله جل وعلا موصوف بأن له يدين وله عينين وله سمع وبصر، كما أن له علم وحياة تعالى وتقدس، وأن هذه الصفات تخصه، وإن كان المخلوق يسمى ويوصف بما يتفق مع ذلك في اللفظ وفي المعنى البعيد جدا، لأننا لو لم نخاطب بشيء نعرف جنسه ونعرف شيئا من معانيه ما فهمنا الخطاب، ما فهمنا ما نخاطب به. يعني لو لم يكن عندنا شيء اسمه يد، ثم أخبرنا الله جل وعلا أن له يد، ما فهمنا هذا الخطاب، فلا بد. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير، يعني لا تتصوروا أن النفي بقوله ليس كمثله شيء أنه ينفي السمع والبصر، لأن السمع والبصر يوصف به المخلوق، فسمع الله وبصره ليس كما يتصف به المخلوق، سمع وبصر يخصه، وكذلك ما ذكر هنا في العين المثال التاسع والعاشر في قول الله جل وعلا تجري بأعيننا، قوله لموسى لتصنع على عيني، الأولى الآية الأولى فيها الجمع بأعيننا، والثاني فيها الإفراد بعيني، وهكذا جاء في كتاب الله جل وعلا بالنسبة للعين إما مجموعة وإما مفردة فقط ولم تأتي مثنات، والسبب أنها إما أن تضاف إلى ناء التعظيم ناء الجمع أو تضاف إلى ياء المتكلم. واللغة الفصحى أن المثنى إذا أضيف إلى ناء الجمع ناء التعظيم إنا فإنه يجمع، وإذا أضيف المثنى إلى ياء المتكلم فإنه يفرد، هذه اللغة الفصحى، والقرآن جاء باللغة الفصحى. وقد جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، ومعروف في لغة العرب أن العور فقد إحدى العينين، هذا من التفسير الذي يفسر به كلام الله جل وعلا. فقول المؤلف والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، يعني ظاهر الكلام المفهوم بالنسبة للمخاطب للعرب الذين خوطبوا بهذا الكلام، وظاهره لا يدل على التشبيه كما زعم من زعم من الذين لا يفهمون الخطاب كما ينبغي، وكذلك لا يدل على أن السفينة تجري في عين الله جل وعلا يعني في ذات العين، فإن هذا لا يفهم ولا يخطر على بال المكلم الذي خوطب بهذا، وإنما المقصود أن الله جل وعلا يحرسها ويرعاها ويكلأها ويحفظها. وكذلك بالنسبة لموسى بقوله ولتصنع على عيني، يعني لتربى على منظر مني وحفظ وكلاءة ورعاية، هذا الذي يفهم وهو ظاهر الكلام، وهذا الذي يجب أن يقال في ذلك، ويجب أن يصان عن الظنون الفاسدة والظنون الكاذبة التي قد تتطرق إلى صفات الله جل وعلا بما لا يليق. نعم. المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله تعالى الله وتقدس، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن الحديث ما يمنعه من وجهين، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. في هذا المثال أيضا غلط من غلط فيه، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، كما أنه هو أفصح الناس وأقدرهم على البيان وأنصحهم للناس وأعلمهم بالله جل وعلا، وكذلك هو أعظم تقديرا لله وتعظيما من غيره، فلا يمكن أن يصف ربه جل وعلا بما يتعالى عنه ويتقدس. وكل حديث يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه شيء من الإهام، فإنه يبينه ويوضحه، كما بين هذا الحديث غاية البيان. ولكن الناس الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من الكتاب والسنة ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، كما قال الله جل وعلا. وهذا من الابتلاء الذي ابتلى الله جل وعلا به عباده، حتى يتبين الذي يريد الحق ويتبعه من الذي يريد الباطل ويتطلبه، فإن في ذلك فتنة وفيه امتحان، وهذا كثير في كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهو الحديث أن أحب ما يتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بأداء الفرائض، فالذي افترضه الله على عبده هو أحب إلى الله أن يأتي به العبد قبل النوافل، والله لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض، والفرائض هي التي فرضها الله جل وعلا وألزم بها عباده، فإذا قام بها العبد فإنه يكون ناج، بل يكون مقربا إلى الله جل وعلا. ولكن من المعلوم أن العبد يعتريه من الغفلة ومن السهو ومن الذنوب ومخالفات الشيء الكثير، العوارض الكثيرة التي تعرض له، فينبغي له أن يكثر من النوافل حتى تكمل بها الفرائض. وهذا الحديث في الولي المتقي الذي يؤدي الفرائض تامة، ثم يأتي بعد ذلك بما لم يفرض عليه من النوافل. وهذا الحديث من الحديث القدسية، والحديث القدسي هو الذي أضيف إلى الله قولا ولفظا ومعنى، لفظا ومعنى ينقله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهو وحي من الله، ولكن يهارق القرآن بأنه لا يتعبد بلفظه ولا يتحدى به ولا تصح الصلاة به، إنه له أحكام أخرى. وقوله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، النوافل يعني النافلة هي الشيء الزائد، يعني الزائد على الواجب المفروض، الذي فرض حتى أحبه، يعني أن التقرب إلى الله بالنوافل يكون سببا لمحبة الله جل وعلا. قل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني أنه تصبح أعماله كلها لله. إذا أبصر فهو يبصر بطاعة الله ويغمض عينيه عن معاصي الله ويعرض عنها، وإذا سمع كذلك يسمع لربه بالشيء الذي فيه رضاه وفيه التقرب إليه، ويسد ذنيه عن الخنا وعن الفحش وعن سماع الذي لا يجوز كسماع أغاني الشيطان وقرآنه، فإن الشيطان له قرآن وله أغاني له مزامير. الله جل وعلا قال له في لما خاطبه: اجلب عليهم بخيلك واجلب عليهم بخيلك وصوتك ورجلك. فصوته هو الغنى، وكذلك المزامير، فيسد ذنيه عن هذه الذي لا يحبه الله بل يحبه الشيطان. وكذلك يده إذا بطش بها فإنها في طاعة الله، في سبيل الله، في قتال الكفار، في الإنكار على من يقع في المعاصي. وكذلك مشيه إذا مشى فهو يمشي في الطاعة، في طاعة الله، تصبح كل أعماله لله جل وعلا. هذا بعدما يكون قلبه متعلق بالله وحده جل وعلا ولا يتعلق بشيء من أمور الدنيا. ثم يرتب على هذا أنه إذا سأل الله جل وعلا أجاب مسألته، وإذا استعاذه أعاذه، فيصبح عبده حقيقة، والله جل وعلا يستجيب له دعاءه كما أنه يقبل عمله، لأن عمله كله كان لله جل وعلا. فهذا هو معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن العبد يكون هو الرب تعالى الله وتقدس، وأنه يصبح يحل في عباده، أو أنه يتحد فيهم كما تقول النصارى: حل اللاهوت في الناسوت، يعني لله حل في الإنسان فصار شيئا واحد. وقد قال بهذا القول شذاذ من هذه الأمة الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سوف يتبعون اليهود والنصارى شبرا بشبر، كل شيء يفعله النصارى يفعله بعض من هذه الأمة. فالله جل وعلا علي فوق عرشه، فوق عباده، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، كما يقول جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات على كبرها وسعتها بما فيها يقبضها بيده جل وعلا فتكون صغيرة بالنسبة إليه، كيف يقال إنه يحل في المخلوق أو أنه يكون في المخلوقات؟ يعني أن الذي يعتقد أن شيئا من المخلوقات تكون فوق الله أو أنه يداخلها ويكون فيها، إن هذا كفر بالله جل وعلا وخلاف ما فطر الله جل وعلا عليه خلقه، كما أنه خلاف ما جاءت به الرسل، وكذلك خلاف العقل السليم الذي سلم من الانحراف. ولهذا فطر الله جل وعلا عباده أنهم إذا سألوا ربهم ففيهم دافع يدفعهم إلى أن يطلبوا ربهم من العلو،

يظهر أنه يحمله على ظاهره، وأن التقرب حقيقة، وأنه بالمسافات والأشهر والأذرع. وهذا خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق قلنا أنه يوضح الكلام الذي يقوله تمام الإيضاح. مما يبين هذا أن نقول الحديث فيه تقرب العبد وفيه تقرب الرب. فتقرب العبد إلى الله جل وعلا اتفق العلماء كلهم، كل من تكلم على الحديث قال تقرب العبد إلى الله بالطاعة وليس بالشبر والمسافات والركض والمشي والهرولة. هذا لا يقوله أحد، لا يقوله أحد يفهم. فهم متفقوا على أن التقرب للعبد، تقرب العبد أنه بطاعة الله جل وعلا. ولكن المعنى أن العبد إذا تقرب إلى الله جل وعلا بتوان وتؤدة فجزاؤه مثل ذلك، وإذا تقرب بعزم وقوة وإسراع وإقلاع عما كان عليه من المعاصي فإن الله يجزيه ما يقابل هذا من تقربه. فإذا كان مثلا تقرب العبد إلى الله جل وعلا بالطاعة فلماذا يقال إن تقرب الله جل وعلا إلى عبده بالأشبار والأذرع والمسافات والمشي والركب؟ هذا خلاف ظاهر، خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الثاني الذي يجب أن يضاف إلى الله من جنس الأول. فإذا كان تقرب العبد إلى الله بالطاعة فيجب أن يكون تقرب الرب إلى عبده بالإثابة والإجابة، يكون مقابلا له تماما، وهذا هو الظاهر، وليس الظاهر كما قال المؤلف رحمه الله أنه يكون كقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، وقوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. بل هذا يدل على خلاف ما قال. فالآية قوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي يعني قريب بسمعه ونظره وإحاطته، وليس بذاته أنه حال في خلق الله، في خلقه وفي مختلط معه. ولهذا ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى، قل كنا في السفر، إذا كنا في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلونا نشزا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. هذا بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقربه لا ينافي علوه تعالى وتقدس، فهو عال على خلقه مستو على عرشه. والتقرب إذا تقرب العبد إلى ربه جل وعلا فإنه يقرب إليه إلى قلبه بأن يجعله مطيعا ويثيبه على أعماله، فهو قريب مجيب جل وعلا. فقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليس معنى القرب هنا قرب المكان وأنه يأتي إليه كما في كما جعله في شاهدا على الحديث، وإنما هو قريب وهو على عرشه يسمع كلامه ويعلم حاله وينظر إليه فيجيبه بما يستحق ويثيبه على طاعته تعالى وتقدس، حتى لا تختلف النصوص. فنصوص الله جل وعلا، نصوص كتاب الله، يجب أن يكون بعضها يتفق مع بعض. وعلو الله على خلقه وكونه ينزل أيضا لأنه عال، ونزوله حدد إلى سماء الدنيا فقط، ما قال إنه ينزل إلى الأرض، وإنما نزوله إلى الأرض يوم القيامة فقط، ونزوله أيضا وهو على عرشه لا يكون شيء من مخلوقاته فوقه تعالى وتقدس، فهو ينزل وهو العالي لأنه ليس كمثله شيء. وكذلك مجيئه يوم القيامة يجي إلى الأرض يفصل بين خلقه وهو على عرشه عال على خلقه، فلا يكون شيء من المخلوقات تقله أو تضله، فهو أكبر وأعظم من كل شيء تعالى وتقدس. هذا الذي يجب أن يعتقد. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واضح وجلي ولا إشكال فيه، وجعل المؤلف له مثال. الواجب أن الأمثلة تأتي بالأمور الواضحة، ولكن المؤلف أراد أن يبين أن الذين يغلطون في مثل هذه الأمثلة أنهم على ضلال، وأن الحق على خلاف ما قالوا، وأنه الذي قاله السلف وقاله الصحابة ومن اتبعهم الذي يوافق نصوص الكتاب والسنة. وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فنزوله جل وعلا نزول خاص به، وليس النزول كالنزول المعهود لنا نزول مخلوق من مخلوق، لأن مثلا ولله المثل الأعلى، المخلوق إذا كان فوق السطح ونزل يكون السطح فوقه، وإذا كان في الطائرة ونزل تكون الطائرة فوق، فالله جل وعلا لا يكون فوقه شيء، فنزوله خاص به ويليق به. ولهذا بقية الحديث أشكل على كثير من الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل. وثلث الليل والخطاب هنا لمن في المدينة، لأنه صلى الله عليه وسلم هذه بلده هذه مدينته، خاطب الناس في هذا. ومقصوده صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا الوقت وقت الإجابة ووقت الإثابة، فينبغي أن يتعرض الإنسان لفضل الله جل وعلا وإحسانه في ذلك الوقت. فهل مثلا ثلث الليل للمدينة يكون باق، أو إذا انتهى ثلث الليل للمدينة مثلا ارتفع ربنا جل وعلا وأصبح في البلاد الأخرى لا ينزل على الله؟ هذا إذا قدر أن النزول مثل نزول المخلوق، ولكن نزول الله جل وعلا يليق به، فهو نزول واحد بالنسبة إلى الله في وقت واحد وإن اختلف بالنسبة لمخلوقه. فمثال ذلك فيما جاءت به النصوص كونه جل وعلا يحاسب خلقه في آن واحد على كثرتهم وتعددهم واختلاف لغاتهم، وهو أسرع الحاسبين، وكل واحد يظن أنه يحاسب فقط وحده، وهو يحاسب الجميع. وهذا يبين أن أفعاله ليست كأفعال خلقه جل وعلا. ومن ذلك ما هو واقع لنا الآن في هذه الحياة، فإن الذين يدعون ربهم يتجهون إليه ويمدون أيديهم إليهم ملء الأرض، وكل واحد يستمع الله إليه في آن واحد، وإذا شاء أجابه ولا يشغله سؤال هذا عن سؤال هذا. فأفعال الله جل وعلا لا يجوز أن يعتقد أنها كأفعال المخلوق الضعيف الذي إذا فعل شيء اشتغل عن غيره وأصبح لا يستطيع يتصرف في غيره. فقياس أفعال الله جل وعلا على أفعال خلقه هو من باب التشبيه الذي لا يجوز. نعم. قال وذهب بعض الناس إلى أن خلاص انتهينا منها. المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها على حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن؟ وأما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا المثال إضاء من جنس الآية التي سبقت في ذكر العين، قوله جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم من الأنعام ما عملت أيدينا أنعاما، خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فمنها يأكلون. والأيدي قد تطلق على العمل وتطلق على اليد الحقيقة، ولهذا كثيرا ما يأتي إضافة العمل إلى اليد بما كسبت أيديهم بما عملت أيديهم وما أشبه ذلك، مع أن الأعمال تكون بالقلب أولا ثم قد لا يكون لليد لها دخل أصلا، ولكن أضافه إلى صاحبها لأنه الغالب أنه يتناول الشيء بيده ويعمله بيده. والله جل وعلا أخبرنا في آيات أخرى أنه خص بعض خلقه بأنه خلقه بيده وهو آدم عليه السلام، فإنه يقول في خطابه لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذه تثنية، فهو تعالى يقول لإبليس أنا لم أتكبر عن مباشرته وخلقه بيدي وأن تتكبر عن السجود له، فهو جل وعلا خص آدم بذلك. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب التوراة لموسى بيده، وأنه غرس جنة عدن شجر جنة عدن بيده، فهذه التي جاءت مضافة الفعل فيها إلى يد الله الكريم جل وعلا، أما الباقي فإنه يقول له كن فيكون. ومن ذلك الأنعام فإنه خلقها بقوته وقدرته. وقال جل وعلا والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة وقدرة. والذي يحدد الكلام ويبين المراد مراد المتكلم منه هو السياق والقرائن، سياق الكلام وقرائن الأحوال، هذه التي يجب أنها ينظر إليها تحدد ويكون الكلام على ظاهره في ذلك. أما أن يؤخذ الشيء على وتيرة واحدة في جميع موارده فهذا لا يجوز، لأن مقصود المتكلم من المخاطب أن يفهم خطابه وأن يعمل به، فإذا لم ينظر إلى الحال وإلى القرينة فإنه يضل في هذا. ولهذا لما قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، تبين بهذا أن هذا الائتيان هو ائتيانه بذاته جل وعلا لقوله والملائكة وقضي الأمر، يعني يوم القيامة في الحساب وليس هذا في الدنيا، فصار هذا كقوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، فهو يجي يوم القيامة للفصل بين خلقه كما سبق. ولا يكون هذا كقوله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، ولا يكون كقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، لأن هذا في قوم معينين في بني النضير من اليهود، فالقرينة والحال الذي يدل عليه أنه أتاه عذاب أتاهم عذابه وجنده من الملائكة ومن جنده المؤمنين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الأولى تبين أن ائتيان الله من فوق ولا يأتي من سيسان الحيطان، تعالى الله وتقدس، فيجب أن يحمل الكلام على ما يدل عليه بالقرائن والشواهد، أما أن نأخذه على وتيرة واحدة فهذا لا يجوز. ومثل ذلك هذه الآية، فإن الله جل وعلا بين الأنعام أنها خلقها بقوته وقدرته، وأنه أنزلها يعني خلقها لعباده لينتفعوا بها، ولهذا صارت من تعداد النعم يعدد نعمه عليهم جل وعلا، وليست كالآية التي في صفة خلق آدم فإنه جل وعلا باشره بيده تعالى وتقدس، ولهذا فضل على ذلك، فضل على سائر الخلق. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد الله جل وعلا أن يفصل بين عباده ويريحهم من عناء الموقف أنه يلهمهم بأن يطلبوا الشفاعة، فيقول بعضهم لبعض من أولى بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، فهذه خصائص، ولهذا ميزوه عن غيره بها ولم ينكر هو ذلك. فالمقصود أن يد الله جل وعلا إذا أطلقت إما أن يراد بها العهد والميثاق كقوله جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، أو يراد بها القوة والقدرة، أو يراد بها اليد الحقيقية. وفي كل مورد من هذه الموارد القرينة والسياق هو الذي يحدد المقصود ويبينه. وهذا كما قلنا سابقا إن كلام الله فيه شيء من الابتلاء، الذين كما قال الله جل وعلا فيهم عندهم زيغ وعندهم انحراف. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني التشابه على بعض الناس، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يطلبون الفتنة ويطلبون التأويل الذي ليس هو مراد المتكلم. فأما الذين يخافون ربهم ويتقونه فيفهم يقولون كل ذلك من عند ربنا وهو لا يختلف ولا يتنافر، بل يدل على شيء واحد. فهذا الواجب على العبد أن يعلم أن كلام الله أنه بعضه يصدق بعض ولا يخالف بعضه بعضا وكله محكم، أما أن يدعى أن صفات الله من المتشابه فليس كذلك، فهي من الواضح البني البين الجلي، ولكن التشابه يكون نسبيا قد يكون على بعض الناس دون بعض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.